فكسنا قوي في الكلام على الميوغلوبين والهيموجلوبين، ولكن ما ننساش ان في اذر هيموبروتين. اوكي، وكنا ذكرناهم قبل كده، مش ما كناش ذكرناهم، لا ذكرناهم فعلا قبل كده في الكلام عن الجنرال بروتين كامل. وقلنا ان دول تبع مجموعه من البروتين سميناهم بورفايرين بروتين، لانه فيهم بورفايرين رينج. ودول يشملوا قلنا مجموعتين رئيسيتين، الهيموبروتين والكلوروفيل بروتين. الكلوروفيل طبعا كان فيهم بورفرين زائد مغنيسيوم، وده اللي بيعمل كلوروفيل. والهيموبروتين فيهم بورفرين زائد ايرون، وده اللي بيعمل الهيمو. قلنا ان الالوان متراوح بين الاحمر والبني، ده حسب الايرون في الفيرس ولا في الفيرستيت. اوكي؟ ركزنا بقول في الكلام عن الهيموبروتين على الهيموجلوبين والمايوجلوبين. ما ننساش ان في مجموعه كبيره من الهيموبروتين اسمه سيتوكروم، في سيتوكروم اوكسيديز، وده واحد برضه من السيتوكروم، في الكاتاليز والبيروكسيديز والتريبلوفان بيروليز والنيتريك اوكسيد سنتيز، كل دول هيموبروتين. اوكي؟ السيتوكروم هندرسها بعدين ان شاء الله سنه ثانيه بالتفصيل، بس جايز تكون مرت عليك اما اتكلمت عن الميتوكوندريا. ها؟ الميتوكوندريا ايه الوظيفه الرئيسيه ليها؟ برودكشن اوف اي تي بي، كده انرجي، اوكسيديشن اوف ذا ديفرنت سبستريتس اند فورميشن اوف اي تي بي. عشان الميتوكوندريا تعمل اي تي بي لازم تحصل على انرجي من الاوكسيديشن اوف كربوهيدرات فات بروتين. الاوكسيديشن ده بيتم بكلام كتير قوي هنسمح له بعدين، انما في النهايه الهيدروجين اللي انا بشيله من السبستريت بيمشي بسكه طويله بنسميها الكترون ترانسبورت شين او ريسبيراتوري شين، نهايتها مجموعه من السيتوكروم تشمل سيتوكروم بي وسي 1 وسي وفاينالي سيتوكروم اوكسيديز. عرفنا بقى ايه هم السيتوكروم؟ هم جزء من الريسبيراتوري شين او الكترون ترانسبورت شين. شغلتهم oxidation of the hydrogen coming from substrates like carbohydrates and proteins. في الآخر this releases energy that is utilized in the synthesis of ATP. في كمان سيتوكروم آخر اسمه سيتوكروم P450، برضه هنسمع عنه بعدين. ده شغلته hydroxylation reaction. ليه سميناه P450؟ برضه واحدة من زملائكم سألت المرة اللي فاتت، لأن it has a peak absorption of light at the wavelength of 450 nanometers. ده من هنا كلمة P450. لأنه بيمتص الضوء عن wavelength، يعني طول الموجة 450 نانومتر. اوكي؟ عارفين الضوء العادي يتراوح طول الموجة بتاعته بين كام وكام؟ بين 400 و700 تقريبا. الاقل من 400 يبقى ايه؟ نسينا كلام الفيزيكس بتاع زمان، يبقى الترا فايلت، والاكثر من 700 يبقى انفرا ريد. اوكي؟ طيب السيتوكروم اوكسيديز بقول هو اخر ممبر في الالكترون ترانسبورت شين، وده له اسم اخر كمان اسمه سيتوكروم اي اي 3. الاي اي 3 هو السيتوكروم اوكسيديز. سيتوكروم اوكسيديز الثاني هو السيتوكروم اي اي 3. وبقول تاني ده اخر ممبر في الالكترون ترانسبورت شين، ويا ترى قلنا عليه انه هيمو بروتين وايه كمان؟ كونتينز ايه كمان بالاضافه للهيم؟ كفر. كفر ده الوحيد السيتوكروم الذي يحتوي على كفر. في نحاس بالاضافه للحديد، خدوا بالكم هيمو بروتين معناه ان في حديد، لان في حديد ده بالاضافه كمان في كفر، فما ننساش النقطه دي وقلناها قبل الامتحان سابق. ثاني ان في كفر بالاضافه للهيم في حاله السيتوكروم اوكسيديز. اوكي؟ التريبتوفان بيروليز او باي اوكسجينيز ده اللي بيفسر التريبتوفان في الجسم، برضه هناخده في سنه ثانيه ان شاء الله. النيتريك اوكسيد سنتيز معرفش سمعت عنه في الفيزيولوجي ولا لسه، ده بيبني نيتريك اوكسيد من الارجينين. وايه فائده النيتريك اوكسيد؟ اتس فاسوليتر. دايليت ذا بلاد فيسل، بيوسع بلاد فيسل. اوكي؟ عاوزين نعود عليه برضه كلمه صغيره، نيتريك اوكسيد سنتيز ان هو بيعمل ايه؟ سوري انه يحتوي على ايه؟ هو بيعمل شغل الالكتريكال سايد بيحتوي على اف اي دي واف ام ان اللي هم سليفن ديريفاتيف. عشان كده نايتر كوسايد سنتيز بالذات يعتبر ايه بقى؟ هيمو فليمو بروتين. خد بالك ده الوحيد من المجموعه دي اللي هو ايه؟ هيمو فليمو بروتين. ليه؟ بالاضافه للهيم في كمان فليم. ده يوريني ان البروستاتيك جروب، احنا فاكرين لما اتكلمنا عن الكونجيجيت بروتين، كونجيجيت بروتين ده عباره عن ايه؟ بروتين مشابك فيه حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى اكتر من حاجه، مش حاجه واحده. يعني هنا في ايه؟ هيمو فليمو. عشان كده سميناه هيمو فليمو بروتين. خد بالك الوحيد من هذه المجموعه اللي هيمو فليمو بروتين هو النيتريك اوكسايد. في واحد تاني قلنا في حاجه بالاضافه للهيم سايتوكروم اوكسيديز. في ايه بالاضافه للهيم؟ كفر. فمش شرط البروستاتيك جروب تبقى حاجه واحده، ممكن تبقى اكثر من حاجه. وعندنا هو مثالين، عندنا السايتوكروم اوكسيديز في كفر بالاضافه للهيم، والنايتريك اوكسايد سنتيز في فليفن. عشان كده اديت هيمو فليفو بروتين. اوكي فاضل موضوعين تانيين برضو. موضوع الكلام عن الاتش اي بي. الاتش اي بي ده فيروس اسمه هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس. ده المسبب لمرض الايدز. سمعنا طبعا كلنا عن مرض الايدز. ده مرض العصر، ده اخر مرض اكتشف، مرض الايدز. وايدز جايه من ايه يا ترى؟ Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired Immunodeficiency Syndrome. يعني ايه acquired؟ acquired يعني انك اكتسبت، مكتسب. ليه مكتسب؟ لانه ناتج من التعرض لفيروس. مين الفيروس ده؟ هو الـ HIV. Human Immunodeficiency Virus. اوكي؟ ايه؟ اللي هي acquired Immunodeficiency Syndrome. بيحصل فيها ايه بقى؟ واضح ان حبه الكلام مش ملوش علاقه قوي بالميونوجلوبولين، بس ده السبب ان انا ما اتكلمتش عنه في الميونوجلوبولين. الفيروس ده بيهاجم السي هيلبر سيل، عارفين السي سيل؟ تشمل السي هيلبر سيل وايه تاني؟ السايتوتوكسيك تي سيل، سي تي ال. ها؟ سي تي ال اللي هم سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. دول اللي بيهاجموا الخلايا الغريبه. او اللي عليهم انتيجين carried by class 1 is million histocompatibility complex، وده غريب على الجسم، فعلى طول بيهاجموه ويموتوا الخليه اللي فيها هذا الفيروس. اوكي؟ دول السي تي ال سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. النوع الثاني السي هيلبر سيل. السي هيلبر سيل بيساعدوا البي ليمفوسايت تو بروديوس انتي بودي when they present الانتيجين للبي ليمفوسايت. مش كده؟ مش خدت القانون الفيزيولوجي؟ اوكي. ال اتش اي بي بقى اللي هو الفيروس هيومن اميون ديفيشنسي فيروس بيهاجم التي هيلبر. اوكي؟ طب ليه بعد كده احنا ما نقدرش نتغلب على الفيروس؟ وهو احد المشاكل دلوقتي في العلاج انه بيغير، بيحصل له ميوتيشن. والميوتيشن ده هنسمع عنه بعد. زمان كان اكثر فيروس معروف بيحصل له ميوتيشن هو الانفلونزا فيروس. ها؟ وده سبب الانفلونزا تنتشر بسهوله جدا. ها؟ تنتشر بسهوله جدا ليه؟ لان الفيروس بيغير الستراكشر بتاعه. الاتش اي بي بيغير الستراكشر بتاعه اسرع من الانفلونزا. يعني في هاي ريت اوف ميوتيشن. وهنعرف بعدين ايه اسباب الميوتيشن سواء بالنسبه للانفلونزا فيروس او بالنسبه للاتش اي بي. اشمعنى دول بالذات بيحصل فيهم ميوتيشن عادي. طيب في موضوع اخير بقى برضه ريليتد بالكلام اللي فات وبرضه هيتقال بعدين ان شاء الله بالتفصيل، اللي هو انتي بودي دايفرستي. يعني ايه انتي بودي دايفرستي؟ يعني ايه؟ يعني في منه انواع مختلفه. ها؟ فهل المقصود بالانتي بودي دايفرستي ان احنا عندنا مثلا اي جي دي واي جي اي واي جي ام واي جي دي واي جي اي؟ لا، مش لحظه. انتي بودي دايفرستي دول كده فيش غير خمس انواع، مش كده؟ والسب تايبس اللي كله فيه منه ايه؟ يا صفا يا لمبة، كلهم 10 انواع. نزود عليهم كمان الاي جي دي في منه 4 انواع برضه لسه. دي ما هوش انتي بودي دايفرستي. المقصود بالانتي بودي دايفرستي الملايين الانتي بوديز التي تستطيع ان تتحد مع ملايين الانتيجين. ها؟ مش مجرد الانواع المختلفه دي، لا، المقصود هي فيها بقول ان عدد كبير جدا عندي ملايين من الانوان تقدر تمسك فيه ملايين من الانتيجين. هو ده الانتيبودي ده. فالكلام عليها طبعا هيتقال بعدين ان شاء الله بعد ما ناخد النيوكليك اسيد لما ريليتد جدا لموضوع الجين زي ما احنا هنعرف بعدين ان شاء الله. لان السؤال كده بسيط، طب انا عندي مثلا هو رقم تقريبي ما حدش عارف عدده على وجه التحديد، عندي 10 مليون انسان. هل معنى كده ان عندي محتاج ان 10 مليون جين؟ لا. ازاي؟ هي دي بقى اللي هتفسرها بعدين ان شاء الله. بتيجي حاجه اسمها جين ريكومبينيشن. حاجه اسمها جين ريكومبينيشن. هنعرف عنها ان شاء الله بالتفصيل بعد ما ناخد النيوكليك اسيد. امال يا ترى احنا عندنا كام جين في جسمنا؟ عندنا كام جين؟ عندنا حوالي 30,000 جين. خدوا بالكم الجينز ريسبونسبل عن ايه؟ ايه ايه الجينز بتعمل ايه؟ اساسا بتساعد على بناء البروتينات المخازن. هل معنى كده ان ما عندناش الا 30,000 بروتين؟ لا، ده عندنا اكثر من كده. طب ازاي 30,000 جين بس يعملوا اكثر من 30,000 بروتين؟ يمكن يوصلوا ل 80 او 85,000 بروتين. بعد كل الكلام ده هندرسه بعدين. اوكي؟ ونعمل كمان ملايين من الانتي بوديز. ايه الاختلافات بين الملايين من الانتي بوديز دول؟ كله موجود فين الاختلافات؟ في الانتي بودي بايندنج ريجن. انتيجين بايندنج ريجن. اللي هي عند الامينو اند اللي فيها الفاريبل سيكونسز بتاعت اللايت شينز والايمجز. التغيرات في هذه المنطقه هي اللي بتديني الديفرنت انتي بوديز اللي هي قابله للاتحاد مع الديفرنت انتي. والتاني موضوع الانتي بودي دايفرسيتي هندرسه بعدين بتفصيل شديد. طيب دلوقتي احنا ممكن نبدا الكلام عن السيل ممبرينز. كلمة سيل ممبرينز قد توحيلي في الاول ان هو ده الممبرين اللي موجود حوالين الخلية. والكلام ده غير كامل. امال ايه هم السيل ممبرين؟ السيل ممبرينز موجودين حوالين الخليه وفي داخل الخليه. اللي موجودين حوالين الخليه بنسميهم ايه؟ بلازما ممبرين. الممبرين اللي حوالين الخليه اسمه بلازما ممبرين. اللي موجود بقى في داخل الخليه فين بقى؟ في داخل الخليه حوالين الديفرنت سيل اورجانيلز. مين السيل اورجانيلز؟ النيوكليوس يبقى حواليها نيوكليوس ممبرين. الميتوكوندريا حواليها ميتوكوندريا ممبرين. اللايسوسوم حواليها لايسوسومال ممبرين. في ايه تاني بارتيكلز داخل الخليه غير كده؟ في هيروكسيسوم مش كده؟ يبقى اسمه هيروكسيسومال ممبرين. في ايه كمان؟ في الاندوبلازميك ريتيكولا والجولجي اباراتس. كل دول عباره عن سيل ممبرين. اوكي؟ الرايبوسوم حواليها ممبرين ولا لا؟ حواليها ممبرين. رايبوسوم بارتيكلز ايوه كومبوننت داخل الخليه ولكن ما حواليها ممبرين. انما كل اللي فاتوا دول حواليهم ممبرين ينطبق عليهم الكلام اللي احنا هنقوله النهارده ان شاء الله. اوكي، باكد تاني ان الممبرينز دول حوالين الخليه ايوه، انما كمان في داخل الخليه. طيب عموما هنتكلم عن common structure features. السيل ممبرينز عموما العرض بتاعها من 5 الى 10 نانومتر. العرض بتاعها من 5 الى 10 نانومتر. والسيل ممبرين صفه عامه ار نان كوفالنت اسمبليز ميد اب اوف ليبيدز اند بروتينز. يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه اولا اسمبلي؟ اسمبلي يعني تركيبه، حاجات مشبكها ببعضها تبقى ده اسمها اسمبلي. اوكي؟ ده المقصود بكلمه اسمبلي. طب يعني ايه كلمه نان كوفالنت؟ يعني مفيش بينهم كوفالنت خالص. يعني الليبيدز اللي موجوده في السيل ميمبرين هل مشبكه مع بعضها كوفالنت بار؟ نو. طيب في فوقها بروتين، هل بيجتمع بروتين في كوفالنت بار؟ برضه لا. فبالتالي بنسميهم نون كوفالنت اسمبلي. اساسا مكونين من ليبيدز اند بروتين، ده الاساس. بالاضافه ممكن يبقى فيه كربوهيدرات، بس الاساس ايه؟ اونلي ليبيدز اند بروتين. اوكي؟ ايه الكاركتر بتاعت الليبيدز والبروتينز اللي موجوده في السيل ميمبرين؟ لازم يكونوا امفيفاتيك. لازم يكونوا امفيفاتيك. قلنا كلمه امفيفاتيك دي معناها ايه؟ ضروري درستهم في الفيزيولوجي والدي طرفي. اوكي؟ بيعملوا طبقتين two molecular layers، الطبقة الثانية بتقول they are bimolecular sheets. اوكي؟ البروتينز برضو لازم يكونوا امفيباتيك ليه؟ لان انا هحطهم في وسط الليبيدز، وحتى ان الليبيدز كمان امفيباتيك يبقى لازم البروتين تبقى امفيباتيك، وهنشوف ايه الجزء المنفورم بتاعها وايه الجزء الفورم. بقول بالاضافه دول الاساس ليبيدز اند بروتين. ده بالاضافه ممكن يبقى فيه كربوهيدرات يا اما شبكه في الليبيدز يا اما شبكه في البروتين. لو شبكت كربوهيدرات في الليبيد يبقى الناتج ايه؟ الايكوليبيد. ولو شبكت كربوهيدرات في البروتين يبقى الناتج جلايكوبروتين. ايوه جلايكوكيليك عباره عن كربوهيدرات شبكه في البروتينات بتاعت الممبرين زي ما خدنا في الهيستولوجي سبق. اوكي؟ فده كده الترتيب العام، الاساس ثاني ليبيدز بروتين شابك فيهم كربوهيدرات احيانا مش دايما وعاملين مع الليبيد جلايكوليبيد او مع البروتين جلايكوبروتين. طيب الاساس ليبيد وبروتين، ما هو النسبة، ما هي النسبة بين الليبيد والبروتين؟ دي بتختلف اختلاف شديد بين ممبرين وممبرين، ولكن بصفة عامة بتبقى المتوسط بتاعها 1:1، يعني تقريبا كده النص ليبيد والنص بروتين، ده في المتوسط. ولكن ممكن الليبيد تبقى أكثر بكتير في حالة المايلين، مايلين شيت، احنا عارفين اللي هو حوالين الايه؟ النيرف، حوالين الاكشن، ها؟ بيبقى عبارة عن ليبيدز أكثر بكتير من البروتين، نسبة الليبيد للبروتين 4:1، ها؟ الليبيدز 4 أمثال البروتين، يعني 80% ليبيد و20% بروتين. بالمقارنة بقى على العكس تماما، الميتوكوندريال ميمبرين هلاقي البروتين أكثر من الليبيد بكتير، 3 أمثال تقريبا الليبيد، نسبة الليبيد للبروتين 1:3.2. طب ليه يا ترى؟ اشمعنى الميتوكوندريا مليانه بروتين كتير؟ لان فيها انزيمز مهمه جدا موجوده بالذات على الانر ميتوكوندريا ميمبرين، ودول الانزيمز بتوع ايه؟ بتوع الالكترون ترانسبورت شين اللي هنسمع عنها بعدين ان شاء الله. اوكي؟ بالنسبه للساركوبلازما كريتيكولم موجوده فين الساركوبلازما كريتيكولم دي؟ مش كده؟ الساركوبلازما كريتيكولم دي برضه فيها بروتينز اكتر شويه، لان احنا محتاجين برضه بروتينات اكتر في حاله الممبرين بتاعتنا. اوكي. هنتكلم هنا اولا نبص كده نظره سريعه على الممبرين، طبعا الرسمه دي كده خدتوها كتير قبل كده. دي موضحه جدا ان في ليبيد باي لاير. طبعا الهيد اند تيلز اللي احنا خدناها زمان دي تمثل الايه؟ البولر جروبس والنان بولر جروبس بتاعت الديفرنت فوسفوليبيدز والجلايكوليبيدز. دي الليبيد باي لاير، ادي الاوتر ليفلت الطبقه الخارجيه، ودي الانر ليفلت الطبقه الداخليه. اوكي؟ من السيل ممبرين. واضح ان ناحيه الخارج وناحيه الداخل في الهيدروفيليك جروبس اللي هي ممثله بالدوائر السوداء، والخطوط اللي هي تمثل النون بولر هيدروفوبيك فاتي اسيدز ناحيه الداخل. طبعا ده وسط الممبرين، ده داخل الممبرين، داخل في الهيدروفوبيك جروبس اللي هي موستلي الفاتي اسيدز هيدروكربون تشينز بتوع الفوسفوليبيدز، وهنا البولر جروبس، هنا البولر جروبس، وادي النون بولر داخلين لجوه. اذا النون بولر ناحيه بعض، اوكي؟ ويبقى في بينهم ايه؟ هيدروفوبيك انتراكشن، مش كده؟ في حين ان البولر ناحيه الخارج، طبعا الخارج كده في ميه، مش كده ولا ايه؟ ده خارج الخليه وده داخل الخليه، يبقى في ميه خارج الخليه وهنا ميه داخل الخليه، وبالتالي البولر جروبس ناحيه الميه والنان بولر جروبس شيلدد فروم ذا ووتر، كده معزول عن الميه. وبالتالي الميه تعمل ايه؟ تضغطهم على بعض. وده اللي احنا قلناه على الهيدروفوبيك انتراكشن، مش كده ولا ايه؟ قلنا ايه اساس الهيدروفوبيك انتر اكشن؟ ان هي فعلا تجاذب منهم؟ لا، ده الميه بتبقى مع بعض. مش كده ولا ايه؟ الميه لابت ما بتشبههمش وبالتالي بتشبههم على بعض. فالميه بتزق من هنا وبتزق من هنا وبالتالي دول ماسكين مع بعض. دول السايد شين عباره عن هيدروكربون شين carbohydrate radicals, M كما فيها carbohydrate radicals لو هكذا glycolipid أكثر يطرع carbohydrate من فين بقى يروح ناحية خارج الخلية ناحية الأوتر ليفلت. يعني هل في في الانر ليفلت كده carbohydrate؟ نو دايما ناحية داخل الخلية مفيش carbohydrate، ودي من أسباب الممبرين asymmetry اللي هي موضوع مهم جدا لازم نعرفه كويس. ما معنى كلمة ممبرين asymmetry؟ asymmetry يعني ايه؟ يعني من النصين بتوعهم زي بعض. فهل يا ترى تركيب خارج الخلية زي تركيب داخل الخلية؟ من ضمن الاختلافات ان الكربوهيدرات راديكلز الشبكة في الليبيدز او في البروتين بتبقى ناحية خارج الخلية. ها؟ طبعا الكربوهيدرات راديكلز والجلايكوليبيدز لو كان ده ليبيد او جلايكوبروتين لو كان ده بروتين بتبقى projecting towards the outside of the cell. دي احد اسباب الكيميتري. كمان في الكيميتري بالنسبة للليبيدز، لان الليبيدز اللي موجودة برا غير اللي موجودة جوه، انواعها مختلفة هنشوف دلوقتي حالا. برضه في بالنسبة للبروتينز الكيميتري، الجزء الخارجي من البروتين مختلف عن الجزء الداخلي من البروتين. فالكيميتري ده ينطبق على الكربوهيدرات وعلى الليبيدز وعلى البروتين بتوع الخلية. نيجي للبروتين، نلاقي ان البروتين ده الامبليفاي شين بتاعته اهي. عدت من خلال الممبرين كم مرة؟ مرة واحدة مش كده ولا ايه؟ دي البداية ومشينا هنا هنا ودي النهاية، فدي بنسميه سنجل باث، يعني عدى مرة واحدة. انما البروتين ده البيبتايد شين طلعت برا الخلية ورجعت دخلت تاني ورجعت طلعت تاني، فده بنسميه مالتي باس بروتين. مالتي باس يعني طلع ودخل كذا مرة البيبتايد شين بتاعه. انما اللي عدى مرة واحدة بنسميه سنجل باث. سواء السنجل باث ده او المالتي باث ده او المالتي باث ده دول بنسميهم انتجرال بروتين. كلمة انتجرال جاية من ايه؟ انه جزء لا يتجزأ من الممبرين. انتجر يعني ايه؟ يعني جزء لا يتجزأ من الشيء. النون فراكشن يعني اللي ما فيهوش كسور. انتجر نمبر يعني ايه؟ عدد ما فيهوش تفتيش. اوكي؟ كلمة انتجرال يعني جزء لا يتجزأ من الممبرين. يعني يعني لا اقدر اشيل ده من غير ما اكسر الممبرين؟ لا، عشان اشيل البروتين ده لازم اكسر الممبرين. فده المقصود بكلمه انتجرال بروتين. يعني مش ممكن اشيله من الممبرين الا بتكسير الممبرين، كسرت الممبرين شاقة. انما من غير ما اكسر الممبرين ما اقدرش اشيل الانتجرال بروتين. It cannot be separated from the membrane without membrane destruction. اوكي؟ انما في نوع اخر من البروتين ممكن ينفصل من غير ما نكسر الممبرين، وده اللي بنسميه بقى ايه؟ بيريفرال بروتين. احنا عارفين كلمه بيريفرال يعني ايه؟ يعني طرفي ناحيه الطرف بيجي، فممكن بسهوله يتشال. مثلا باي 1 مور صوديوم كلورايد، لو نضيف على الممبرين 1 مور صوديوم كلورايد هلاقي ان البيريفرال بروتين تتشال بسهوله. ليه؟ لان دي له سيلينج. طب ليه يا ترى الانتجرال بروتين ما تتشالش بسهوله؟ وايه تركيبة الانتجرال بروتين؟ هنلاقي الجزء الداخلي ده اللي هو في وسط الممبرين نتوقع يبقى ايه انواع الامينو اسيد اللي موجوده في وسط الممبرين؟ هيدروفوبيك، محبوط. ليه؟ لانها موجوده في هيدروفوبيك ميديوم، وبالتالي ماسكين هناك باي ايه؟ هيدروفوبيك فورسز، وعشان كده صعب انك تكسر. ما نقدرش نشيله الا اذا كسرنا الممبرين. في حين ان الجزء الخارجي بقى ما هو البروتين ده جزء منه بره او جوه، ودول الاثنين يعتبروا خارجي، فالجزء اللي بره ده يبقى موستلي بولر امينو اسيد، وكذلك الجزء اللي جوه ممكن يبقى موستلي بولر امينو اسيد، انما اللي في الوسط يكونوا هيدروفوبيك امينو اسيد، ودول اللي بيعملوا فيكسيشن للبروتين وسط الممبرين. يبقى المنطقه دي كلها هيدروفوبيك امينو اسيد، يبقى موجودة بين الهيدروفوبيك هيدروكربون تشين أو ذا فاتي أسيد أو ذا ديفرنت تايبس أوف ليبيدز. إنما الجزء الخارجي ده بيبقى بولر والجزء الداخلي هنا جوه بيبقى البريفرال. ممكن الانتجرال بروتين يحل مع محل التو لاير زي ما هو هنا وهنا وهنا أوف ذا ميمبرين، وأحيانا ليس كامنلي إت أوكيبايز أو ريبليسز أونلي وان لاير زي البروتين ده. يعني البروتين ده مش واقف اللي جوه، مش كده؟ انه برضه يحيز الانتجرال بروتين، لان هو حل محل جزء من الليبيد باي لير. فاللي يحل محل الليبيد باي لير سواء جزئيا او كليا يبقى انتجرال بروتين، لانه ماسك هنا برضه سترونجلي باي هيدروفوبيك فورسز وما اقدرش افكه الا باي ديستربشن اوف ذا ميمبرين. انما البريفرال بروتين لا، الدين يا إما في بروتين انتجرال يا إما على البروتين. يعني ممكن فريفر البروتين ممكن يمسك في الواقع على البروتينات الخلية على الانتجرال بروتين، إنه ممكن يمسك كمان على البروتين. وبقول تاني ده ممكن نفكه نسبيا بسهولة، فده برضو هنا فريفر البروتين وماسك معه بروتين انتجرال، أدي انتجرال البروتين وماسك فيه فريفر البروتين، هنا برضو انتجرال البروتين وماسك فيه فريفر البروتين. بقول ممكن كمان يمسك مع الفوسفوليبيد. طب يا ترى ماسك بأي نوع من الفورسز بقى الريفرال بروتين باي ايونيك بوند؟ وده السبب ان هو ممكن فصله بسهوله باي صوديوم كلورايد. ليه؟ صوديوم كلورايد مليان ايون مش كده؟ في صوديوم ايون وكلورايد ايون كتير، فالهايبر كونسنتريشن اوف ايونز دي بتعمل ايونيك بوند مع الريفرال بروتين وبالتالي بتفكه من السيل ممبرين بسهوله من غير ما تكسر الممبرين. طيب ايه بقى اللي ماسك وقلنا الاثنين دول مع بعض اللي في لاير الهيدروفوبيك انتراكشن بين الفاتي اسيد اللي موجودين هنا؟ اوكي طيب وايه كمان؟ هل بس مجرد هيدروفوبيك انتراكشن؟ لا، ممكن نزود عليها كمان فاندرفالز مش كده؟ فاندرفالز موجوده برضه. طب ممكن نزود عليها كمان ايونيك بوند وهيدروجين بوند؟ بس في ليبت باي لاير ما فيهوش هيدروجين بوند ما فيهوش ايونيك بوند. انما في هيدروفوبيك انتراكشن ده الاساس وفي كمان فاندرفالز. طيب وايه اللي ماسك بقى دول مع بعض؟ الجزء الهيدروفيليك اللي بره ده من الليبت باي لاير، الجزء ده ايه اللي ماسكه مع بعض؟ دول اللي ماسكين مع بعض باي ايونيك بوند وهيدروجين بوند، وكذلك مع الميه اللي حواليهم باي ايونيك بوند اند هيدروجين. ملاحظ الكلام اللي فات وده مهم جدا، ان الهيدروفوبيك ريجن او بروتين اند لب ار هيلد توجذر باي ايه؟ باي هيدروفوبيك فورسز وباي فاندرفالد فورس. الكلام اللي لسه قايله حاجه اللي هو الجزء الوسطاني من الممبرين الميدل بارت زي ما انا كل ده ماسك مع بعض تو تايبس اوف فورس هيدروفوبيك وفاندرفالد، في حين ان الهيدروفيليك ريجن اوف بروتين اللي هي خارج الخليه ولا داخل الخليه وكذلك اوبليفيد اللي هي الهيد اوف دي فوسفوليفيد دول ماسكين مع بعض بايه؟ بالكتروستاتيك فورسز وبهيدروجين بوندز. كذلك هذه المناطق من البروتينز او الليبيد ماسكه مع الميه اللي حواليهم عن ايكويس ميديوم برضه بنفس النوع الفورس الكتروستاتيك وهيدروجين بوندز. اوكي؟ طيب بعيد تاني وده هو الموضوع اللي الاسئله خدوا بالكم منه ان في حاجه اسمها ممبرين اسيمتري. يعني بره غير جوه، inside and outside faces are different، اللي بره هنا غير اللي جوه هنا. ايه سبب الكلام ده؟ asymmetric distribution of lipids, proteins and carbohydrates. مع كل واحد من دول هنقول ايه مظاهر الاسيمتري. هنبدا بالكلام عن الممبرين lipids. هنقول كده كلام عام عنهم الاول والكلام ده احنا اكشلي قلناه بس بنيجي تاني. ان في ليبيد باي لاير الهيدروفيليك جروبس ناحيه الخارج طبعا كلهم امفيفاتيك ضروري هيدروفيليك جروبس ناحيه الخارج ده يعتبر خارج الممبرين ده خارج الممبرين وده وسط الممبرين. الهيدروفوبيك جروبس اللي هي اساسا عباره عن الفاتي اسيد موجوده في وسط الممبرين. طيب ايه الحركه المسموح بيها يا ترى لهذه الليبيد؟ الحركه اللاترال ده اللاترال موبيليتي دي بنسميها ترانسليشنال موبيليتي او لاترال موبيليتي دي سهله جدا. ممكن كمان روتيشنال انها تلف حوالين نفسها بس ما زال اللي جوه جوه واللي بره بره. طب انما الحركه بين بره وبره وجوه هي ليميتد ترانسفيرس موبيليتي. الترانسفيرس موبيليتي يعني الحركه كده من بره لجوه او من جوه لبره. دي لها عدة أسماء اسمها ترانسفيرس موبيلتي بالعرض يعني ترانسفيرس يعني بالعرض مش كده؟ اسمها كمان فليب فلوب موبيلتي أو انسايد أوتسايد موبيلتي من بره لجوه. أوكي؟ طيب نرجع بقى للليبيد كومبوزيشن زي ما قلنا قبل كده موستلي فوسفوليبيد ممكن كمان جلايكوليبيد وعرفنا الكربوهيدرات اللي كانت بيروحوا فين؟ دايما على خارج الممبرين. و where little cholesterol come in, the heart in mind. Mind is resistant to any cholesterol. With the evidence brain is rich in cholesterol. فبالتالي الأساس فوسفوليب بالإضافة في بعض الجلايكوليب بالأخص في المايلز وفي جزء من الكوليسترول برضه بالأخص في المايلز بالأخص دي مش معنى كده إنه مش موجود في الآخرين. أوكي لما المايلز ذات ريتش إن جلايكو أند كوليسترول كويس. لكن زي ما اتفقنا أنتيباتيك ويعملوا ليبيد باي لاير الهيدروفوبيك ريجن تشمل إيه والهيدروفيليك ريجن تشمل إيه. الهيدروفوبيك تشمل اساسا الفاكهه انما تشمل كمان السين سي وتشمل كذلك الاسترويد رينج بالنسبه للكوليسترول كل دول هيدروفوبيك. طبعا عارفين الفاتي اسيد عباره عن هيدروكربون شين كبيره ودي كلها هيدروفوبيك تنتهي بين الهيدروكربون شين كربوكسيل جروب. طيب يا ترى الكربوكسيل جروب بتاعت الفاتي اسيد هنا لها هيدروفيليك كاركتر؟ نو no. ليه؟ لأن شبكة الكوليسترول خلاص فقدت الهيدروفيليك كاركتر. اوكي؟ فأصبح الفاتي أسيد بقى توتالي هيدروفوبيك. سفنجوسين، إيه السفنجوسين ده كان موجود فين؟ الفوسفوليبيد اللي هو نوع منهم بس سفنجومايلين وفي الجلايكوليك. السفنجوسين ده عبارة عن إيه؟ برضه لونج هيدروكربون تشين. السفنجوسين بحد ذاته مختلف تماما عن الجليسترول. مش كده؟ الجليسترول عبارة عن إيه؟ ثلاثة كربون جراس وكل واحدة فيها أو إيش. يعني الجليسترول لوحده إيه؟ هيدروفيلك. إنما السفنجوسين لا هايلي هيدروفوبيك. ليه؟ لأنه فيه لونج هيدروكربون تشين. وبالتالي يضاف هنا على مصادر الهيدروفوبيك ريجنز. بالنسبة للكوليسترول ستيرويد رينج هيدروفوبيك. مش كده ولا إيه؟ وقلنا كل دول هيلد توجذر باي ايه؟ هيدروفوبيك فورسز وفاندرويلد فورسز. وبالتالي they are shielded from the water around. حكيناهم عن الماء. الهيدروفيليك ريجن تشمل ايه؟ تشمل الفوسفيت بتاعت الفوسفوليبيدز. تشمل الالكوهولز اللي موجوده في الفوسفوليبيدز. زي ايه الكوهولز موجوده في الفوسفوليبيدز؟ زي الكولين والايثانولامين والسيرين والانوكيتول. كل دول خدناهم موجودين في الفوسفوليبيد وكلهم هيدروفيليك. اوكي تشمل كمان الشوجرز بالنسبه للجلايكوليبيدز. وقلنا برضو تاني ده اعاده الكلام ان كل الهيدروفيليك ريجنز دي اللي هم موجوده ناحيه الخارج او الداخل مش وسط الممبرين ماسكه مع بعض الالكتروستاتيك فورسز وهيدروجين فورسز. طبعا الكتروستاتيك او ايونيك فورسز وهيدروجين فورسز. وكمان زي interact with water بنفس نوع البند الكتروستاتيك وهيدروجين. اوكي ده من ناحيه الليبيد كومبوزيشن ومن ناحيه التركيب بتاعته ماسك مع بعضه ازاي. ايه الفانكشن بتاع البروتين بتاع الليبيد الارضي؟ اول حاجه they are permeability barriers. They are permeability barriers بيساعدوا مين اللي يعدي منهم ومين اللي ما يعديش. اللي بيعدي بسهوله الهيدروفوبيك لان الفور بتاع الليبيد باي لاير هو البارير الرئيسي وفورلي بيرميبل تو هيدروفيليك كومباوندز. لان هيدروفيليك كومباوند عشان يعدي لازم يعدي من وسط الليبيد باي لاير ما يقدرش. اوكي وبالتالي الريسبيراتوري جاسز تعدي بسهوله من الممبرين ولا ما تعديش؟ تعدي لانها هيدروفوبيك سهل جدا تعدي. الاكسجين بسهوله جدا يعدي من الممبرين. CO2 نفس الشيء لانه هيدروفوبيك. اوكي انما مثلا الشوجر تقدر تعدي من الليبيد باي لاير؟ نو. طب عشان تعدي اذا لازم ايه بقى؟ لازم كارير مخصوص يعديها. والكارير ده بيبقى بروتين. اوكي؟ طيب بالاضافه ان هم بيرميبيليتي بيعدوا الهيدروفوبيك كومباوندز كمان زي هولد بروتين. الليبيد باي لاير هي اللي ماسكه البروتينات في وسطها. هي اللي ماسكه البروتينات في وسطها. اوكي ده منظر بيورني لو عندي ساتوريتد وان ساتوريتد فاتي اسيد في الفوسفوليبيد بتاعي يعمل ايه. طبعا احنا عارفين الساتوريتد فاتي اسيد التشين بتاعته بتبقى كده اكستند انما الان ساتوريتد بيحصل له بندنج عند ايه؟ عند الدبل بوند. الكلام ده ورده زمان في الليبيد كيمستري. اما اتكلمنا عن الان ساتوريتد فاتي اسيد قلنا ان الوجود الدبل بوند بيبقى نوعها ايه؟ خراب الانساتوريتد بتبقى شيش ولا ترانس؟ سيس دبل بوند. وقلنا سيس دبل بوند بتعمل ايه في الهيدروكربون تشين؟ بتعوجها 120 درجه يحصل بيندنج اوف ذا مايك. اوكي؟ انما الساتوريتد فاتي اسيد الموليكيول بتاعهم راذر ستريت. ها؟ البوند ماشيه كده وماشيه في خط شبه مستقيم. معرض اه بس شبه مستقيم. فاذا ده يمثل ساتوريتد وده يمثل ان ساتوريتد فاتي. فترى ما تأثير هذا البندنج على البوندنج بتوين ذا فاتي اسيد؟ مين يقدر يتماسك اكثر مع بعضه؟ لو في هنا بندنج لايك ذيس ولا لو كان ستريت لايك ذيس؟ طبعا ستريت يقرب مع بعضه اسهل ويمسك مع بعضه اسهل. وعشان كده قلنا ان الميلتنج تمبشر درجه الانصهار بتاعت الانساتوريتد فاتي اسيد از ايه؟ لور ذان ساتوريتد. لان في بينهم تباعد. ها؟ لان درجة الانصهار بتعتمد على ايه؟ على التقارب بين المولكيولز. كل ما قربوا من بعض كل ما كانت درجة انصهارهم عالية، وكل ما بعدوا عن بعض كل ما كانت درجة انصهارهم واطية. لان ايه درجة انصهار؟ يعني بيتحول فيها المركب الى سائل. الخط الى سائل مش كده ولا ايه؟ ايه الفرق بين الخط والسائل؟ ان السائل الحركة المولكيول سهلة يبعدوا عن بعض ويتحركوا بسهولة، انما الصلب المولكيولز ماسكين مع بعض جامد فيتحركوا بسهولة. كل ما كان الفاتي اسيد ساتوريتد كل ما كان صلب، كل ما كان ان ساتوريتد كل ما كان ليكويد. اوكي؟ ده مقدمه للكلام عن الممبرين فلويديتي. يعني ايه فلويديتي اولا؟ فلويديتي جاء من فلويد، فلويد يعني ايه؟ يعني سائل. فاذا ما معنى كلمه فلويديتي؟ يعني سيوله. كلمه فلويديتي يعني سيوله. اوكي؟ ايه المقصود بالسيوله في حاله الممبرين؟ ان حركة الموليكيول اسرع يبقى كده في سيولة. مش كده؟ كل ما كانت حركة الموليكيول ابطأ كل ما كان مفيش سيولة والموليكيول قربوا من بعض ومسكوا مع بعض جامد، وعشان كده اصبح خلط. اوكي؟ طيب يا ترى بقى تعتمد على ايه الممبرين فلويديتي؟ السيولة تعتمد على ايه؟ بالبداية من غير اي دراسة، أول حاجة درجة الحرارة. درجة الحرارة. ليه؟ ايه تأثير الحرارة على السيولة يا ترى؟ طبعا كلما زادت الحرارة كلما زادت السيولة. يبقى الفلويديتي بتزيد مع زيادة الحرارة وبتقل مع تقليل الحرارة. أولا هل يلزم إن الممبرين يبقى فلويد ولا لا؟ أو سيمي فلويد يعني. ها؟ يلزم إنه يبقى سيمي. ليه؟ عشان يسمح بالحركة. وسمح بالحركة ده يسمح بالديفيوجن أكراس. ها؟ لو اتحول إلى صلب يبقى الديفيوجن اكراس اصبح فيري ديفيكالت. كل ما كان في حركه في الممبرين كل ما كان الديفيوجن اكراس الممبرين از ايزير. اوكي؟ الفلويديتي دي از فيري امبورتنت. فيري لازم نحافظ على الممبرين ان ذا فلويد ستيت. طيب قلنا اول عامل بيأثر على الفلويديتي هو درجه الحراره. كل ما زادت الحراره تقل الفلويديتي، كل ما قلت الحراره تقل الفلويديتي. طيب خلاص. هل احنا اولا عاوزين نثبت الفلويديتي بتاعت الممبرينز ولا ما يهمناش نثبتها؟ طبعا مش احسن تبقى ثابته، لان بناء على الفلويديتي بيتم الديفيوجن اكروس ذا ممبرين. فاحنا عاوزين الممبرين الى حد كبير تبقى الفلويديتي بتاعتها ثابته وغير متغيره. لو تغيرت يبقى مش كويس ليه؟ لا مصلحتي ان تزيد الفلويديتي ولا تقل، لازم نحافظ عليها نسبيا. وده من الاسباب ليه بنحافظ على درجه حراره جسم ثابته. عشان الفلويديتي في الممبرين تظل ثابته، وكمان الانزيمز اللي عندي تشتغل بنظام منتظم وثابت ما تتغيرش حسب الحراره اللي احنا بنثبت الحراره. كويس خالص. فقلنا اول عامل بقى هو الحراره، ما تزيد الحراره تزيد الفلويديتي، ما تقل الحراره تقل الفلويديتي. ثاني عامل بيأثر على الفلويديتي هو الليبيد كومبوزيشن. ايه تأثير الليبيد كومبوزيشن؟ كلما زادت الساتوريتد فاتي اسيد يحصل ايه؟ تقل الفلويديتي. وكلما زادت الانساتوريتد فاتي اسيد زادت الفلويد. وعرفنا السبب. لان الساتوريتد قلنا ستريت، وبالتالي في بينهم مور اتراكشن يبقى ليس فلويد. ها؟ الانساتوريتد تحس انهم دايما سيس دبل بوند، وده السبب ان احنا دايما عندنا سيس مش ترانس دبل بوند. بنبعد الفاتي اسيد عن بعض بتزيد الفلويد. فاحنا بنحافظ طبعا على نسبه معينه من الانساتوريتد فاتي اسيد عشان نحافظ على فلويدتي معينه في السن المريض. فاضل بقى الجزء الاصعب هو تاثير الكوليسترول. ها؟ ايه تاثير الكوليسترول على الممبرين فلويديتي؟ بيعمل مودريشن اوف فلويديتي. تجيب اي طبقة الفلويدتي. اما زيد الحرارة المفروض الفلويدتي تزيد مش كده؟ لو في كوليسترول هتزيد ولكن ما تزيدش قوي. هنعرف ليه؟ لما تقل الحرارة الفلويدتي جرامها ايه؟ تقل. طيب لو في كوليسترول ايه الفرق بين تأثير الحرارة في وجود وعدم وجود الكوليسترول؟ لو الكوليسترول موجود تقل الفلويدتي بس ما تقلش قوي. بالحرارة تزيد الفلويدتي بس ما تزيدش قوي. ده في وجود الكوليسترول. بالنسبة لي عدم وجود الكوليسترول. اوكي؟ طيب كيف يتم ذلك بقى؟ اما تزيد الحرارة المفروض طبعا زي ما قلنا تزيد الفلويدتي لان الحركة الموليكيولز هتزيد. ولكن الكوليسترول رينج احنا شفتين الكوليسترول الرينج بتاعته فيها 17 كربون اتوم. حركتها ايه بالنسبة للفاتي اسيدز؟ اقل بكتير. وبالتالي الكوليسترول ايه موفز لاس ذان فاتي اسيدز. حركتها قليلة وبالتالي ما تزيدش الفلويدتي قوي. مش معنى كده وجود الكوليسترول هيقلل الفلويدتي، هيقللها نسبيا. يعني لو اقارن تاني انا زودت الحراره بدرجه معينه ومفيش كوليسترول هزيد الفلويدتي بدرجه معينه مش كده؟ طيب زودت بنفس الدرجه لكن في وجود الكوليسترول هزيد الفلويدتي ولكن اقل. ولكن اقل. فده اللي بنسميه مودريشن اوف مفهوم الكلام ده؟ هقارن بقول تاني بين وضعين في كوليسترول ولا مفيش؟ مفيش كوليسترول وزودت الحراره هيزيد الفلويدتي بدرجه ما. خلاص؟ في كوليسترول وزودت الحراره بنفس الدرجه هل الفلويدتي هتزيد بنفس الدرجه؟ لا تزيد اقل. ما الحراره لازم هتزود الفلويد سواء في كوليسترول او مفيش. انما درجه الزياده في وجود الكوليسترول اقل. ليه؟ الكوليسترول واحد حائل بين الفاتي اسيد يمنع سرعه الحراره. اوكي؟ طيب نيجي بقى للعكس. بيحصل ايه لما نقلل الحراره؟ طبعا بتقل الفلويدتي. اوكي؟ وجود الكوليسترول برضه بين الفاتي اسيد بيمنع الانتر اكشن بينهم، بيمنع التجاذب الشديد بينهم، وبالتالي بتقلش الفلويدتي. وبالتالي التبريد بيقلل الفلويدتي. لما وجود الكوليسترول الفلويدتي هتقل ايوه ولكن اقل درجه حلالها هتبقى اقل من لو مفيش كوليسترول. درجه حلالها هتبقى اقل من لو مفيش كوليسترول. يعني الفلويدتي تقل اكثر لو مفيش كوليسترول. بالتبريد. فلازم هتقل ولكن بقول درجة الهلالان هتبقى أقل وبالتالي بنسميه بنقول عليه إت مودريت فلويد بيظبط الفلويد لا يخليها تزيد قوي مع الحرارة ولا تقل قوي مع البرودة. بالمناسبة بقى يا ترى نتوقع الأسماك اللي بتعيش في الأركتيك تعرفوا إيه هو الأركتيك؟ اللي هو القطب الشمالي اسمه أركتيك. فيا ترى الاسماك اللي بتعيش هناك نتوقع يبقى ايه نوع الفاتي اسيدز اللي موجود عندها؟ هايلي بولي انساتوريت. ليه؟ عشان على قدر الامكان الفلويدتي تبقى نحافظ عليها ولا الفلويدتي هتقل قوي وده ما يصحش. وده السبب بقى لو كنا فاكرين ان ايه اهم مصادر الاوميجا 3 فاتي اسيدز؟ الفيش اويل. الفيش اويل. لو تفتكر كده لما خدنا الفات ليبت قلنا الفيش اويل بالذات فيري ريتش ان اوميجا 3. ليه؟ لان الاوميجا 3 مور ان ساتوريتد فور بس لان ابتديت دبل بوند من اول تشين تقريبا من اول كربون نمبر 3 من الاوميجا 4 فعدد البوند عاده بيبقى اكثر بكثير في حاله الاوميجا 3 فاتي اسيد عن الاوميجا 6 او الاوميجا 9 او اوميجا 7. وبالتالي بقول ده بيدي فلويدتي اكثر وده سبب ثاني ان الاسماك بالاخص اللي بتعيش في الاماكن البارده في المحيطات البارده زي الاركتيك بيبقى عندها مور اوف ذا اوميجا 3 فاتي اسيد. اوكي؟ اخر حاجه بقى هنقولها على الليبت هي برضه ما زالت على الليبت كمل ان شاء الله المره الجايه. بالمناسبه انتوا وصلتوا لغايه فين في المحاضرات يا اولاد؟ النيوكليك اسيد. يبقى اخر النيوكليك اسيد؟ لا لا لا اولها اولها لسه اول اول النيوكليك اسيد يعني خلاص النيوكليوتايد. ايوه عند السكندري ستراكشر خلصنا السكندري ستراكشر. اوكي اوكي طيب على اي حال هو الامتحان الجاي هيبقى يوم 15 اعتقد هيبتدي من الاسبوع 15 وهيبقى حتى نهايه النيوكليوتايد يعني هنخش فيه. ما بتقلقوش يعني احنا لسه معانا وقت كويس قوي ان احنا نلحق قبل الامتحان. تقريبا نعرف عنها ايه؟ الليفت اللي موجودين في الاوتر ليفت مش عارف اخر الثلاثة ثلاثة ايوه مجهزين بيبقوا هورسي كولين فوسفوليت زي البلاتيسيل والسفينجومايت في حين ان الايثرمالامين والسيرين اللي هم امينو فوسفوليت بيبقوا هورسي ان ذا ايرن. هل معنى كده ان الايرن ليبتس ما فيهوش كولين فوسفوليت؟ لا ممكن يبقى فيه ممكن يبقى. هل معنى كده ان الالتر ليبتس ما فيهوش ايثرمالامين والسيرين؟ ممكن يبقى فيه بس قليل يعني معظم الايثرمالامين والسيرين فوسفوليت اللي هم السفن يعني والفوسفاتات السرين موجودين في الانر ليبت في حين معظم الكولين فوسفوليبت موجودين في الاوتر ليبت. ادي فاكتور